الكاس من خذ الدوري نصر من خذ الدوري اسمه نصر يعني انتصار وكرامة هز الملاعب وشدت للميادين يا العالمي فيك الشهامة شهامة وكسبت في لعبك قلوب الملايين اسمه نصر يعني انتصار وكرامة هز الملاعب وشدت للميادين يلي